السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك كلمة يطلقها بعض الناس إذا رأى شابا ملتزما، يقول لهم: طوع يا أخي، انبسط بحياتك، ليش أنت معقد؟ هذه كلمة تقال كثيرا، تقريبا ما في شاب ملتزم لم تقل له هذه الكلمة في محيطاتنا على الأقل. وهذه الكلمة تنطوي على مغالطة كبيرة جدا، ألا وهي احتكار مفهوم اللذة. أنت لماذا تفترض أن ما تفرح به وتنبسط أنت به ينبغي أن يفرح وينبسط به الآخرون؟ لعل هذا الإنسان فيما يجد من لذة الطاعة هو سعيد أضعاف أضعاف أضعاف سعادتك. الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت إن كنت مسلما ينبغي أن تفترض أن هذا الإنسان الآن قلبه مطمئن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. لذة المناجاة، لذة الطاعة. الحسن البصري يقول: نحن في سعادة لو علمها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فالاتصال بالله تبارك وتعالى بمفهومه لذة، هذا الذي ينبغي. أنتم عموم المسلمين يجد راحة إذا ما تعبد في شهر التعبد الذي خصص للتعبد، الذي هو شهر رمضان. طيب، ثم دعني أقرب لك الأمر أيضا. لذتان: لذة مشوبة بخوف العقوبة في الآخرة أو بخوف الفضيحة في الدنيا. أليس كثيرون من باب انبسط وعيش حياتك دخلوا في الإدمان، أو دخلوا بما افتضحوا به أو فضحوا؟ أليس كثيرون من منطلق عيش حياتك وكذا دخلوا في أمور مضرة جدا بالصحة؟ أليس كثيرون من باب عيش حياتك ضيعوا دراستهم؟ صح ولا لا؟ طيب، وفي الوقت نفسه هناك أناس كان يقال عنهم معقدين وجمعوا المال حتى في مفهوم أهل الدنيا، أو حازوا المناصب، أو نجحوا في دراستهم، أو فإذا طردنا هذا في المفهوم الأخروي، عندنا الآن لذتان: لذة الاتصال بالله، لذة الأمل بالجنة، لذة الأمل بالسلامة من النار. مجرد أن تفكر أنك ستبتعد أنك الآن بطريقك هذا تبتعد عن النار وتقرب من الجنة، مجرد هذا التفكير لذة عظيمة بعدها لذة. وأعطيك فكرة أيضا: الإنسان إذا ترك المحرمات تصير المباحات عنده ألذ، بعضهم يتعبد بها ينوي بها الطاعة فيستلذ بها لذتين، وبعضهم تصير عنده ألذ لأنه لم يستعجل الشيء قبل أوانه. لعل هذا أيضا أحد أهم أسباب ما يذكرونه بعض العوام من الإشاعات الباردة اللي كنت أتمنى يعني، لكن هي باردة، أنه والله الإنسان الملتزم إذا تزوج يكون كيت وكيت، داخلين مع الناس حتى في غرف نومهم من الحسد. طيب، لنفرض أن الكلام صحيح. نعم، إنسان ترك الحرام فكانت لذته بالحلال كاملة، لم يستعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، أليس كذلك؟ الآن حتى أشرح لك أن مفهوم اللذة أوسع مما يظنه بعض الناس. نحن عندنا الآن إنسان مؤثر وإنسان معتدل، ليس مؤثرا ولا بخيلا، وإنسان بخيل. نمدح المؤثر، نذم البخيل، أما ذاك المتوسط لا نمدحه ولا نذمه. طيب، المؤثر ما عاش حياته، المؤثر أعطى غيره ما ينبغي أن يعطيه، أن يكون له، والبخيل احتفظ بذلك لنفسه، شح به وقد ينفقه على نفسه. إذن في النهاية هو إيش؟ هو عاش حياته، ومع ذلك نحن نمدح هذا ونذم هذا. إذن اللذة العاجلة ليست كل شيء، هناك معاني قلبية، أليس كذلك؟ اليوم مثلا يقولون إنسانية كذا،